الحمد لله القائل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. القائل: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، فبين يدي ما اجتمعنا من أجله من ذكر الله تبارك وتعالى، نسعد جميعا أن نستمع إلى إعلان أحد الإخوة في الله تبارك وتعالى الذين هداهم الله وانضموا إلى ركب الإيمان وموكب التوحيد. هذا الأخ الذي يريد أن يشهر ويعلن إسلامه أمامكم الآن، فليتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله، وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله رسول الله. جزاك الله خير. الله يسلمك. اسمك من الأول؟ هندوس. هندوس. أنت من الهند؟ أنت وآخر يهند؟ سريلانكا. سريلانكا. أي الحمد لله. الحمد لله. خلاص، جزاك الله خير. الله يحفظك. طيب، هذا واحد آخر. الحمد لله. الله أكبر. قل أشهد أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله، وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله. رسول الله. الحمد لله. الله يثبتكم على الإيمان. صدقنا وياك. جزاك الله خير. من تلفزيون؟ كاثوليك في فرنسا؟ كان كاثوليكيا. الحمد لله. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي هدانا وهداهم للإيمان. فبعد، أيها الأخوة الكرام، فإن الموضوع الذي نريد أن نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا به الليلة موضوع عظيم، وإن كان الكلام فيه ليس جديدا، ولكن مما يجب أن نتذكر به دائما وأن لا نغفل عنه. فإن الله تبارك وتعالى خلقنا في هذه الحياة الدنيا لحكمة عظيمة وغاية جليلة، وجعل الليل والنهار وهذه الأعمار مطايا وأوعية لتحقيق هذه الغاية وتلك الحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، وإنما جعل لنا هذا الدين وبعث إلينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل إلينا الكتاب وعمرنا ما يتذكر فيه من تذكر. ولهذا يقول تبارك وتعالى لأهل النار الذين نعوذ بالله أن نكون منهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذنبنا وإياكم جميعا أعمالهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فقد عمر الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم ما يتذكر فيه من تذكر، أعطاهم من العمر مهلة وفسحة تكفي بأن يعتبر من يعتبر، وأن يتفكر من يتفكر، وأن يتذكر من يتذكر، وأن يتأمل كل أحد لماذا جئت ومتى أرحل وبأي عمل وبأي وجه ألاقي الله تبارك وتعالى. فمن آياته عز وجل أنه كما أخبر جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فجعل الليل والنهار خلفة أي متواليين يخلف أحدهما الآخر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فمن أراد أن يتذكر ومن أراد أن يعتبر فلينظر إلى هاتين الآيتين العجيبتين الليل والنهار. فلو أن الله تبارك وتعالى جعل النهار علينا سرمدا إلى يوم القيامة أو جعل الليل كذلك وكانت الحياة لا تتغير ولا تتبدل لغفل كثير من الخلق عما يعد لهم، وكان ذلك أدعى إلى أن ينسوا الموت ولا يتفكروا في النهاية والعاقبة، فيظلون يعملون ويكدحون حتى يأتيهم الأجل. لكن من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل هذين يتداولان يخلف بعضهما بعضا يخلف أحدهما الآخر، فأنت في نهار يعقبه ليل وفي ليل يعقبه نهار، فتعلم أن انقضاء النهار ومجيء الليل هو انقضاء لعمر، انقضاء لجزء منك، كما قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت هذه الأيام، إنما أنت هذه الأيام، فإذا مضى منك يوم فقد مضى بعضك، كل يوم يمضي عليك فقد مضى بعض منك، وإلى أين؟ إلى الدار الآخرة، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: ألا وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، وإن الدنيا قد ولت مدبرة، وإن لكل منهما بنين، تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا. فكل يوم يمر عليك يقربك ويدنيك من القبر ومن الآخرة، ويبعدك عن الدنيا وعن متاعها وعن لحظة الميلاد. والعمر إنما هو ما بين الميلاد إلى الوفاة. ولو تأمل العاقل وفكر لوجد عجبا مما يغري الناس ويلهيهم ويطول أملهم، يجد أن ما مضى من العمر أحلام وما بقي منه أماني، كما قال بعض السلف: ما مضى أحلام، كالنائم إذا نام فرأى في المنام ما يعذبه ويؤذيه ثم أفاق وقد ذهب ذلك الألم، أو رأى في نومه ما يسره ويفرحه ويبهجه ثم أفاق وقد ذهبت تلك البهجة وتلك الفرحة. انظروا بارك الله فيكم، ما مضى من أعمالنا هو أحلام، ماض قد انتهى، فما كان فيه من راحة أو متعة أو فرحة أو لذة أو بهجة فهي مثل ما ترى في المنام، وما كان غير ذلك وخاصة إذا كان منه من معصية الله تبارك وتعالى فقد وقع ما قال أحد السائلين من السلف رضوان الله تعالى عنهم، قال: ذهبت اللذات وبقيت التبعات. ذهبت اللذات، أي لذة يلتذ بها الإنسان تذهب، ولكن تبقى تبعتها إن كانت من حرام. وأما ما بقي من عمرك إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى فهو أماني، ولا تدري أتتحقق أو لا تتحقق. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في حق الكفار: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وكما سمعنا في الآيات العظيمة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذا المستقبل أماني، قد تموت الليلة أو غدا أو بعد غد وقد لا تدرك مما تؤمل شيئا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا حال المؤمن. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما روى الحديث قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ففسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه: هذه هي حقيقة المؤمن، أنه في الدنيا كالغريب أو عابر السبيل الذي لا يستقر ولا ينوي الاستقرار، وإنما يتأهب ويتهيأ ويستعد للرحيل. فما لديه من ساعات أو أيام في سفره فهي استعداد وتهيئة لكي يصل إلى المقر الذي يكون به. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ما لي للدنيا ما أنا فيها إلا كراكب قال تحت شجرة ثم قال وتركها. قال يعني أدركته القيلولة وارتاح وقت القيلولة تحت شجرة ثم قال وتركها. هذا هو حال الدنيا يا أخوان، والعمر هو فترة القيلولة، هذه القيلولة تبقى ثم ترتحل وتترك هذه الشجرة. ولذلك ما حال الإنسان، ما حال الذي يعلم أنه مثل هذه، إنما يعيش مثل هذه القيلولة، كيف يكون حاله؟ هل رأيتم مسافرا ذهب إلى صحراء في وسط الطريق بين البلد الذي خرج منه وبين البلد الذي يريد الوصول إليه، فأقام هناك ووسع الفراش ووطأه ووستره وأتى بكل أدوات الاستقرار وأقام هناك وقال هذا مكاني؟ ما يفعل ذلك عاقل أبدا، لأنك راحل يا أخي، ليست هذه دار مقام لك. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى وذكر الرسل الكرام وذكر عباد الله الصالحون بهذه الحقيقة: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. متاع، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، قليل زينة تفاخر تكاثر، ولكن تذهب كما يمضي الليل أو كما يمضي النهار. ويقول بعض السلف لهذا، يقول: عجبت لمن كان يومه يأكل شهره، يومه يأكل شهره، وشهره يأكل سنته، وسنته تأكل عمره، ومع ذلك فهو في غفلة. اليوم الذي يمر ينقص من الشهر يوم، والشهر الذي يمر ينقص من السنة شهر، وكلما مر عليك سنة فقد قل من عمرك. وكم العمر؟ كم العمر؟ ماذا قال العلماء في قول الله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ استندوا، بعضهم قال إنه 40 سنة، ما يتذكر فيه من تذكر 40 سنة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فالأربعين كافية لأن يتذكر الإنسان. فقال بعضهم: لا، نستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ العبد 60 سنة فقد أعذر الله إليه. ماذا بعد 60؟ ماذا بعدها؟ الموت، يتوقع الموت أو القبر. طيب، لو فرض أن عاقلا يريد أن يسافر إلى مكان، أو أنه مسى في طريق طوله 60 ميلا فوصل إلى لوحة مكتوب عليها 30 ميل، ماذا يقول في نفسه؟ يقول ابتعدت أم يقول قد اقترب؟ يقول قرب. لماذا؟ الآن أنا في النصف، وكل شيء مضى منه نصفه فهو قريب الانتهاء. إذا كنت ماشي مسافر للمدينة مثلا وهي حوالي 400 كيلو، فوجدت لوحة أمامك 200 كيلو، ماذا تقول؟ الحمد لله قربنا من المدينة، لأن ما بقي إلا 200 كيلو. سبحان الله. وهكذا في حياتنا جميعا، إذا كان لديك عمارة وانتهت فيها وأنشأت ودخل أو كشف عليها المهندس وقال هذه العمارة 50% مكتملة، الحمد لله، إذن 50% هذا يعني 50. فهكذا في كل شيء من حياتنا، إلا في الموت، إلا في العمر. سبحان الله العظيم. يعني هذا يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. الموت هو الشيء الوحيد الذي نخل بهذه القاعدة، قاعدة رياضية بسيطة سهلة نستخدمها في حياتنا كلها، إلا في العمر، إلا في الموت. فلا تجد ابن الثلاثين منا يقول على عمر 30 إذا أنا جربت الموت. كل واحد يقول لا ترى الله في شباب 30 سنة لسه شباب إيه ماذا بقى؟ سبحان الله العظيم، مع أن كثيرا من الناس لا يبلغون 60. ولهذا قال بعض الحكماء أكثر الناس يموتون وهم شباب. وإن أردت أن تتأمل ذلك فاعتبر بقلة الشيوخ في البلد. إذا أردت تتأكد أن أكثر الناس يموتون شبابا وهم شباب ولا يبلغون هذا هذه الناس 60 أو ما حولها، وإنما يموتون بعد 40 أو حولها، فانظر إلى قلة الشيوخ. كم الأجداد؟ الأجداد كم في القرية أو في الحي؟ دق على 10 بيوت تجد فيها جد واحد أو جدة واحدة. هذا دليل على ماذا؟ على أن أولئك ماتوا وهم شباب، أن الناس يموت أكثرهم وهم شباب. إذن إيه سبت الله فإذا كان هذا الحال فنتأمل قوله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. مغبون والله كثير، ولهذا قال بعض السلف إن المغبون من غبن الليل والنهار. المغبون ما هو الذي اشترك في بضاعة أو تجارة فذهبت أو أثرها، أو اجتهد لينجح في دراسة ففشل أو شيء من هذا. فقط أكبر مغبون في هذه الدنيا من غبن الليل والنهار، من غبن في عمره، يذهب الليل في المرح والسهر والنوم، ويذهب النهار في اللهو واللعب وفي أعمال لا تنفعه، فغبن هذا المغلوب، غبن عمره، فيذهب العمر وفي النهاية يجد نفسه نادما خاسرا يتمنى الرجعة. إذا جاءه الموت يتمنى الرجعة، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما هي أمي تتمنى أرجعني يا رب؟ كلا، لقد عمرك الله ما يتذكر فيه من تذكر وجاءك النذير. الصحيح أو الأولى في تفسير الآية أن كل وقت أمكن لأحد فيه أن يعرف الله وأن يتذكر الآخرة فقد عمره الله وأبلغه ما يتذكر فيه من تذكر. وجاءكم النذير، جاءك النذير يا أخي، ما هو جديد عليك حتى إذا جاءك الموت تقول رب ارجعون. ما النذير؟ قال بعض العلماء النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه نذير وبشير ومنذر كما جاء في الذكر الحكيم. لكن بالنسبة لكل واحد منا جاءه نذير أكثر من ذلك. النذير اسم يعم كل ما ينذرك بدنو أجلك وقرب ارتحالك. النذير هو القرآن، نعم هذا حق، والنذير محمد صلى الله عليه وسلم وقد جاءنا وعلمنا وهذا حق، والنذير هو الشيب كما فسر ذلك أيضا بعض السلف. نعم الشيب إذا ظهر فهو نذير، وإن لم تره فيك رأيته في غيرك تعلم أن غيرك أيضا سيرحله أنت مثله. والنذير الموت، إذا رأيت الموت قد حل بمن تعرف فاعلم أنه إن أخطأك اليوم وتعداك إلى غيرك، يعني لم يصبك اليوم وتعداك إلى غيرك، فإنه نازل وواقع بك غدا. إذا جاءك النذير، جاءك النذير مما ترى في مخلوقات الله تبارك وتعالى، جاءك النذير من أحوال الغابرين. أين أهل الحضارات القديمة الأولى؟ أين الذين أخبر الله تبارك وتعالى عنهم مما بنوا وتادوا وعمروا الأرض، أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها؟ وقال الله تبارك وتعالى عنهم وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معتار ما آتيناهم. أين هم؟ أين الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. قوم عاد، أين عاد؟ أين ثمود؟ أين قوم نوح؟ أين فرعون؟ بالأوتاد بالأوتاد أين وأين كل هؤلاء قد ذهبوا. إذن جاءكم النذير، من منا يستطيع أن يقول ما جاءني نذير؟ ما علم، أتاني الناس فجأة، أتاني أمر الله غفلة، لا أحد لا أحد له عذر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله، الله تبارك وتعالى أكرم من كل كريم، فلا أحد أحب إليه العذر منه. ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولذلك أقام الحجة على الخلق، فلله الحجة البالغة على الخلق جميعا، لا يأتيه أحد ويعتذر ويقول ما علمت أو ما تفكرت أو ما دريت، وإنما هي الغفلة وإنما هي الغباوة. غباوة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وكل شيء يذكر الله تبارك وتعالى، كل شيء يذكر الله، كل ما ترى في الوجود يذكر الله. فالسماوات الأرض الجبال الطير الأنهار كل ما أمامك يذكر الله، وأعظمهم ذكرا الملائكة. إلا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم طائفتين لا تذكر الله تبارك وتعالى، قال إلا المردة من الشياطين، المردة من الجن، مردة الذين هم شياطين شر محض لا إيمان فيهم ولا خير فيهم، هؤلاء لا يذكرون الله تبارك وتعالى. والأغبياء من بني آدم، الطائفة الثانية هم الأغبياء من بني آدم، لأن كل يوم تطلع فيه الشمس عليك صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم محسوب عليه، وكل يوم فهو كورقة تسقط من شجرتك. وأعظم مثال أو أقرب مثال نراه نحن الآن في حياتنا هذا التقويم الذي يعلق في البيوت وفي المساجد وفي المكاتب. انظر كيف إذا أخذت كل يوم ورقة، كل يوم ورقة تفاجأ وإذا به لا شيء. هذا هو العمر يا أخي، هذا هو عمرك، كل يوم تأخذ منه ورقة، كل يوم مقابل ورقة يوم، وإذا بالعمر لا شيء. فهذا هو عبرة لمن اعتبر. ومن العجب أن الناس أن بني آدم أحرص شيء على هذه الدنيا، وهو لو تفكر ابن آدم لو تفكر كل واحد منا نحن يا إخوان من أقل مخلوقات الله عمرانين سبحان الله. ماذا نقول؟ الطيور، الطيور هذه بعضها يعيش 300 سنة 400 سنة الطيور. الأشجار تجد الشجرة عند بيتكم يكون جدك وجد جدك كان حي وهي موجودة من أيام جد الجد، موجودة الشجرة، وتموت أنت ويأتي الإبن ويأتي الإبن والشجرة موجودة. إذن حتى الأشجار أكثر وأطول من ابن آدم عمرا. أما الجبال وأما البحار فهي أكثر بكثير جدا، ولكن الإنسان يظن أنه هو الوحيد المخلد الذي يتملك هذه الدنيا. ولذلك لو تأمل العقلاء ما اختلفوا وما اقتتلوا وما بغى بعضهم على بعض من أجل قطعة أرض أو من أجل بئر أو من أجل أي شيء من هذه الدنيا. هذه الدنيا طوت قبلنا أمما عظيمة وقرونا طويلة، وسوف تطوي بعدنا كذلك. ولذلك يقال أن بعض الحكماء أو الفقهاء اختلف إليه بعض الناس في بئر، فقال هذا الرجل لي، قال أحدهم هذه بئر، وقال الآخر هذه بئر. فقال لو أن الله تبارك وتعالى بعث أهلها، وقد جاء هذا في حديث أن عيسى عليه السلام أو في أثر أنه بعث أحيا الله تعالى أهلها، كم يكون هذه البئر؟ لو قدرنا أن عمرها 200 أو 300 أو 1000 من الأعوام، وبعث الله تبارك وتعالى كل من تملكها، ماذا يقولون؟ كل منهم يقول بئر، هذا يقول بئر، هذا يقول بئر. في الحقيقة ليست بئرك، أنت ملكتها كم؟ هذا ملكها 10 سنين، هذا 20، هذا 3، هذا 4، وهذا 8، إلى أن مات وهو يملكها، ويظن أنها بئره. ما يديرك يا مسكين، هذا كيف تتناوله الأيدي؟ مثل الريال، هذا يستريد وهذا يستريد وهذا يستريد، ما هو ملكك في الحقيقة، إنما تتداوله الأيدي. كل ما نرى في هذه الحياة الدنيا مما يتقاتل عليه الناس، وربما بغى بعضهم على بعض، وربما أشغلهم وألهاهم عن ذكر الله من أراضٍ أو بور أو عقار أو ما أشبه ذلك فهو عارية بين يديك ويمضي إلى غيرك ثم إلى غيرك إلى مشتري إلى مشتري إلى ما لا نهاية. فكل منهم يقول هذا بيتي، هذه أرضي، هذا ملكي، هذا حقي. ولو تأمل ما وجد إلا أياما قليلة بالنسبة لعمر هذا الشيء. القصور التي كانت قبل 30 أو 40 سنة تعد أفخم وأعظم وأفخر القصور الآن لو تهدى إلى بعض الناس هدية والله ما يقبلها، وإنما يقال انتبه لا تهدي له، هذا خرابة دمار وطول جن مثلا أو كذا. سبحان هذا أليس من الدلائل الواضحات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد على أن هذه الدنيا لا تستحق أن نتنافس من أجلها وأن نتجاذر وأن نتقاطع وأن نتهاجر وأن نتحاسد من أجلها، وإنما الواجب أن نعمر أوقاتنا وأن نستغل حياتنا في ذكر الله وفي عبادة الله وفي طاعة الله وفي العمل لما يرضي الله. ولا يعني ذلك أن نتركها، لا يعني ذلك أن نقتني البيت الحسن أو المرأة الصالحة أو المركب المهيئ، لا ما حد قال بذلك، لا في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المشكلة هي الغفلة، الغباوة والغفلة، أن نغفل عن الآخرة بالكلية وأن نتعلق بهذه الدنيا. ورحم الله من قال والله لو كانت الدنيا بأجمعها تبقى علينا ويأتي رزقها رغدا ما كان من حق حر أن يذل لها فكيف وهي متاع يضمحل غدا. يعني يقول لو كانت الدنيا هذه باقية لو أننا مخلدون فيها ومتاعها يأتينا رغدا ونحن بالخيار، إن شئنا بقينا فيها وإن شئنا قلنا يا رب نعمل فيها صالحا وتنقلنا إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكروا في هذه المعادلة يا أخوان، يعني ضع هذه في كفة هذه في كفة. لو قيل لك كذلك انظر أنت مخير بين هذه الدنيا فتدوم دواما أبديا لا نهاية ولا موت فيه ونعيمها دائم وهو نعيم دنيا هذه الدنيا بما فيها، أو أن تعمل فيها وتجتهد في طاعة الله وتقول يا رب انقلني، يعني لأنك مخير انقلني إلى الجنة التي فيها هذا النعيم الذي ليس فيه ليس في الدنيا منه إلا الأسماء. ماذا يختار العاقل؟ العاقل يقول والله ما أبدا، والله ما اختار الدنيا، إيش متاع الدنيا بالنسبة للآخرة؟ قليل زهيد لا يساوي شيء، بل أختار أن أجتهد وأن أعبد الله وأقول يا ربي اجعلني من أهل الآخرة وانقلني إليها حتى أنال هذا النعيم. فيا سبحان الله، هذا لو كان الأمر بالخيار، ولو كانت الدنيا دائمة، ولو كان نعيمها يأتي رغدا، فكيف وهي مضمحلة زائلة وتخرج منها غصبا بلا خيار؟ كما قال بعض السلف، زاره أخ له في الله فرأى بيته ورثافة حاله وقلة متاعه، فقال له إن هذا حال من يتهيئ للرحيل للارتحال. قال أهو ارتحال؟ إنما أطرد طردا، أي له ارتحال على هوانا، نخرج ننتزع نطرد من هذه الدنيا. إذا هل يختار العاقل متاع قليل وبعيد ونكد ومنغص لا تدوم رعلته ولا لذته ويطرد منه وينزع منه بلا مقدمات فجأة؟ يختاره ويؤثره، كما ذكر الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. على الآخرة على الجنة لا يفعل ذلك عاقل أبدا، لكن حالنا فعلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، هذا حال أكثر الخلق. ولكن الواجب على المؤمنين المتذكرين المعتذرين الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى العقوب والألباب أن لا يكونوا كذلك، بل أن يعلموا أن أعظم نعمة أعطوها في هذه الحياة الدنيا أن يعطى من العمر ومن الصحة والفراغ لا يعبد الله تبارك وتعالى فيه ويتقرب إلى الله ولا يخسر من وقته شيئا ولا كلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جاء بعض السلف جاءته ابنة له وهو بين إخوانه في الله قالت يا أبتي أريد أن ألعب أريد أن ألعب، فأعرض عنها. فقال الآخر قل لها، قال قل لها تلعب، قال لا أريد أن أجد في صحيفتي لعبا ولا كلمة، لا أريد أن أكون في صحيفته لعب. فهذا زائف، لا في شيء أن يقول هذا، لكن من شدة تحريه رضي الله تعالى عنه يعلم أن كل كلمة محسوبة، كل دقيقة محسوبة، كل شيء في حياتك يجب أن تستثمره في طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه من بعده والسلف الصالح من بعده كانت حياتهم كلها ما بين جهاد، ما بين عبادة، ما بين قراءة القرآن، ما بين أداء حقوق لله وحقوق للعباد. فأعطوا كل ذي حق حقه، وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله، وحصل لهم قول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. السبل سبل الخير، هذا من باب الصدقة، هذا من باب الجهاد، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من باب الصيام، وهكذا كل منهم اجتهد في طريق أو أكثر من طريق الخير. فهو يذكر الله ويجاهد في سبيل الله، يعني كان بعض السلف في المعركة يجاهد ويقرأ القرآن ويذكر الله حتى لا يضيع الوقت، يذكر الله ويقرأ القرآن وهو في حال الجهاد أمام العدو، فله أجر الجهاد وله أجر الذكر. يعني ناس عرفوا قيمة العمر، عرفوا قيمة الحياة، وعرفوا أن الجنة سلعة الله، وعلموا أن سلعة الله غالية. مر بعضهم بأناس في مقهى، ومع الأسف مع الأسف الشديد ما أكثر من في المقاهي هذه الأيام، أو في الملاهي، أو في ما يسمونها كاليهات أو منتزهات، أو يعني أي شيء، وهم جالسون يضيعون الأوقات في الحديث واللعب واللهو. فتنزل وتحسر، قالوا ما لك؟ قال تمنيت والله أن الأوقات تشترى. تحسر، لو كانت الأوقات تشترى لاشترى من هذا يوم، اشترى من هذا يومين، اشترى من هذا ساعة، اشترى من هذا الشهر، ويعمل فيها يجتهد فيها لطاعة الله، لكن الأوقات لا تشترى. فمن لديه أو أصحاب الغفلة هؤلاء لديهم الأوقات ضائعة. إذا قلت اليوم ما أدري فين أروح، خرجت كذا ما أدري فين أمشي، فراغ ما أدري فين، ما أدري فين كيف يضيع الوقت. والآخرون المؤمنون المتذكرون يعجز، لا يستطيع أن يفي بالواجبات الملقاة عليه، ويتمنى أن يزيد اليوم ساعة أو نصف ساعة أو دقائق ليظلمها في أداء واجب، في عمل طاعة تقربه من الله تبارك وتعالى، في علم يستفيده ويعلمه فيكون من ورثة الأنبياء، في ذكر لله أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في آية يتلوها من كتاب الله وهو يعلم أن الحرف الواحد بعشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف الله أكبر. هل أحد يضيع هذا ممن يعرف قيمة ذلك؟ أبدا، ما يضيع من عمره ولا شيء. يقول لك لا هذا في السهرة، وهذا بسلسل 30 حلقة، أعوذ بالله، عمر كامل يدمره مثل هذه الأفلام. مجلة يقدر الواحد يقراها ويتأمل فيها كم؟ كتاب لا خير فيه، إما نزول وإما عبث وإما باطل، عقائد باطل أو فلسفات، الواحد يقراه أيام يحقق وينخرط. شهادة دكتوراه قد يمضي فيها الإنسان أو ماجستير أو غير ذلك، يمضي سنوات طويلة حتى يتخرج ينال الشهادة، في إيش؟ فيما لا خير فيه والله. كلام تافه فارغ لا قيمة له ولا ينفعه، أفنى زهرة عمره وريعان شبابه في هذا الذي لا خير فيه. فتاة عشقها وهويها وأخذ يلاحقها من مكان إلى مكان وينتظر تخرجها، وبعد التخرج يتهيأ لزواجها ويبذل ويفعل، فأضاع العمر كله من أجله. لا نقول بالإنسان لا ينال الشهادة أو لا يطلب الزواج أو لا يطلب شيئا مما أحل الله في الدنيا، لا، لكن أن يضيع العمر في هذا، هذا والله ما يليق بالمؤمن. أما إن أضاعه في الحرام فهو عليه عقاب وهو عليه حساب، وحسرته مضاعفة مضاعفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه ولم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم كرة يوم القيامة، يعني حسرة وندامة ونقصا. هذا إذا كان مباح، لكن لو كان لجنة قريبة أو له فهذا لا شك أنه آثم نادم. فكيف إذا كان الندم يا إخوان ما هو على مجلس واحد، على عمر، على صلوات، على الشباب الذي يقضيه كثير من الناس؟ هذا في تشجيع الكرة، وهذا في اللهو واللعب والفنون الشعبية، وهذا في متابعة الأفلام والسهرات، وهذا في ضياع الأوقات في التمشيات، وهذا في كذا من العلاقات. سبحان الله، تضيع الأعمار ويذهب الشباب والإنسان يتأمل، وإذا به في النهاية لا حصيلة لديه إلا الخسارة، إلا الإثم، إلا ما يلاقي به الله تبارك وتعالى يوم القيامة. يستحي إذا لقي الله أن يستعرض الله أمامه ويعرض عليه هذه الأعمال وقد عملها. كل عاقل في هذه الدنيا يستحي أن يراه بعض الخلق على ما لا يرضيه. فكيف بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى وفي ذنوب مجتمعة، وهو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كيف يكون الوقوف بين يديه؟ ولذلك رحمه الله من قال: حبه تجاوزني عما أسأت به وحسرة من حياء يوم ألقاه. ولفظ العفا عني، هب أن الله تبارك وتعالى عفا عني وقال: يا عبد اذهب فقد عفيت عنك. لكن بعد ماذا؟ بعد ان يستعرض امامي هذه الذنوب وحسرته وخجلته من حيائي، كيف يكون مقامي بين يديه ثم القاه تبارك وتعالى؟ فالعاقل يا اخوه الكرام هو من ياخذ من عمره هذا من دنياه لاخرته، هو من ياخذ من صحته لمرضه، هو من ياخذ من فراغه لشغله، هو من ياخذ من غناه لفقره. هكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا كان وكان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فهذا العمر أمانة، وهو نصيبك من الدنيا الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم، لا تنس رزقك الذي كتب الله تعالى لك أن تأخذ منها في الحل وأن تنفق في حقه. وأيضا لا تنسى نصيبك من الدنيا هو هذه الأيام، لا تعارض بين القولين، نصيبك هذه الأيام والليالي فلا تضيعها فيما لا خير فيه. فالواجب علينا أيها الأخوة الكرام أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نعظ أنفسنا ونعظ إخواننا هؤلاء، وما أكثرهم يأتون ويقولون: هذه عطلة وهذه إجازة، وكأنها عطلة من كل واجب أوجبه الله تبارك وتعالى، وكأنها إجازة من كل ما افترضه الله تبارك وتعالى عليك، وكأنه يباح فيها ما كان حراما قبلها. وهذه العطل لو كنا أمة فاتحة، لو كانت جيوشنا قد عادت بعد أن فتحت روما وقهرت أوروبا وحررت الهند والصين وفتحت العالم، لما كان هذا العدد لا يقلنا. فكيف ونحن الآن في هذه الحالة؟ المآسي والفجائع والنكبات في كل بلد من بلاد المسلمين إلا ما رحم الله. كيف ونحن في هذه المهانة والضعف والذلة من بين هؤلاء العالم وهؤلاء الأديان جميعا؟ كيف ونحن مسؤولون بين يدي الله تبارك وتعالى؟ العاقل منا والعالم سيقف بين يدي الله ويسأله عن الغافلين، والغافلون كفاهم غفلتهم. كيف يليق بنا أن ننهو وأن نعبث وأن نظن أن هذه العطل أو الإجازات أو أي شيء من هذا العمر أنه نحن فيه أحرار، ننزيه كما نشاء، نترك الجمعة، نترك الجماعات، نتخلف عن أوامر وواجبات كثيرة، ننظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، نتكلم بالناس كما نشاء، نلهو نعبث كما نشاء. من قال هذا؟ فعلينا أيها الأخوة الكرام أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نعمل بوصية الله التي أوصانا بها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونعلم أن كل آت قريب، وأن أجل الله تبارك وتعالى آت، وأننا موقوفون بين يديه. فالآن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، ونجعل العمر عمرنا هذا أوقاتنا نجعلها ساعات، ساعة كما جاء في بعض الآثار ساعة تناجي فيها ربك، تناجي فيها ربك تدعو الله وتذكر الله تبارك وتعالى، وساعة تحاسب فيها نفسك، وساعة تتفكر فيها في خلق الله، والرابعة تعمل فيها لمعيشتك بما يصبح دنياك. نجعل أوقاتنا هكذا ولا تعارض بين هذا أبدا لله الحمد. فلنحفظ الله تبارك وتعالى في أوقاتنا، ولنحفظ الله في جوارحنا، ولنحفظ الله في أعمارنا، ولنتقي الله تبارك وتعالى، ولنتقي الله حيثما كنا، كما أوصى أيضا صلى الله عليه وسلم فقال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علي وعليكم بتقواه وطاعته ورضاه، وأن يرزقنا البصيرة والتذكر، وأن يجنبنا الغفلة والسهو واللهو عما افترضه تبارك وتعالى علينا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يتقبل منا طاعاتنا وأعمالنا، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها، إنه السميع المجيب. فننتقل إلى ما لديكم من الأسئلة بارك الله فيكم. طيب أقرأها على مهل طويلة بارك الله. حط التلفونك واجب إن شاء الله. يقول أحد نفسه الكرام: أنا شاب ولله الحمد أحب الله ولقاءه ما شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا كذلك. هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان، يحب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هذه يا أخوان الحمد لله أن في الأمة من يعقلها ومن هو قائم بها أن يحب الله. ولذلك يقول: أنا أحب الله ولقاءه ولا أخاف الموت، بل بالعكس أتمناه، وذلك ليس بسبب فقر أو مشاكل، ولكن لحبي في لقاء الله. ولكن هناك عيب وهو عدم استغلال الوقت في العلم، ولكن لا أستغله إلا في الخير، فأريد نصيحة تساعدني في استغلال وقتي في طلب العلم. طيب، على كل حال، أولا لا يجوز للمؤمن أن يتمنى الموت، وإنما عليه أن يستعيذ بالله تعالى من البلاء، وعليه أن يستفيد من عمره ويستغله بطاعة الله. فأنت يا أخي ما دمت تحب لقاء الله فلا بأس أن تحب الحياة. لماذا تحب الحياة؟ لماذا؟ حتى تجتهد فيها وتكثر فيها من الطاعات، فإذا لقيت الله في الوقت الذي قد قدره الله تبارك وتعالى ولا تستقدم عنه ساعة ولا تستأخر، لقيته بأعمال صالحة كثيرة، فكان لقاؤك إياه بها أكثر من لو لقيته الآن والأعمال أقل. فعليك بارك الله فيك وعلينا جميعا أن نتنبه إلى هذا. ولهذا لما جاء بعض السلف جاءهم الموت فأخذه نوع من البكاء، قالوا: أتبكي من الموت يا فلان؟ قال: والله ما أبكي من الموت لأني أخرج من الدنيا، والله ما آسف على الدنيا من أجل زرع الأشجار ولا سقيا ولا الأنهار، قال: ولا إجراء الأنهار، ولكن لما يكوفني من قيام الليلة الباردة وظمأ الهواجر. ظمأ الهواجر يعني الصيام والقيام في الليلة الباردة، يبكي على أن هذه تفوته وتنقطع عنه، يريد أن يطول به العمر ويجتهد بها أكثر، يتمتع، كان يتمتع بها، كان يمتد بها، كان يرتاح، يريد أن تطول هذه الراحة، ثم يلقى الله تبارك وتعالى وقد عمل من الصالحات ما هو أكثر. وهذا أصل ثابت في أحاديث كثيرة. فكون الأخ لا يطلب العلم، يعني يقول يعمل خير إلا العلم، كل ميسر لما خلق له. إذا كان الله تعالى لم يهيئك للعلم فليس شرطا أن يكون كل واحد منا عالما، فكن ذاكرا، كن مجاهدا، كن آمرا بالمعروف، كن ناهيا عن المنكر، كن زاهدا في الدنيا، كن محبا لأهل الخير، كن خدوما عقوبا شفيقا على المسلمين، تقول لهذا الكلمة الطيبة، تعين هذا على دابته، تحصل إلى هذا، تتصدق على هذا، كل هذه من طرق الخير والحمد لله ولا ضيق فيها. والأخ على شاب صغير في المرحلة المتوسطة، أحضر حلقات العلماء وأحفظ القرآن، ولكن يدور في ذهني أفكار وصور كنت شاهدتها قبل هدايتي، والآن لا أستطيع الصبر عن هذه السهوة التي لا تزال تذهب التي لا تكاد تذهب عني، فأضطر إلى العادة السرية، وأنا حاول في أمري وأجد حلا طبيا لهذه العادة، وما هو الصوت القاطع لهذا الحرام وما هي الأسباب؟ من فضلك اقرأ الشريف. وما هو الصوت القاطع لهذا الحرام وما هي الأسباب؟ على كل حال الكلام في هذه القضية يطول في الحقيقة. لماذا؟ لأنه لا يتعلق بهذا الأخ وحده، ولا يتعلق أيضا بالشباب وحدهم، ولا بالآباء وحدهم. هذه القضية قضية المجتمع كله، قضية الأمة التي تدفع بالشهوات، وسائل الإعلام تدفع بالشهوات وتبهرجها وتزينها في الإعلانات، في المسلسلات، في الأحاديث، في اللقاءات، الكتب أيضا التي تبث، الأحاديث بين الناس، الهواتف، المعاكسات، الأسواق وفيها المثيرات، التبرج، كل هذه دواعي وغيرها، دواعي شهوة تأتي تجتذب الشباب، والشاب حائر، إما أن يقع فيها فيضل ويتوه، وإما أن يريد أن يعيش نفسه فلا يستطيع. حتى مثل هذا الأخ في المتوسطة لا يمكن أن يتزوج أو يزوج، وفي الحقيقة هذا خطأ. يمكن أن يتزوج الإنسان ولو كان في هذه المرحلة، لكن في وضعنا الحالي الآن هذا ما له ممكن تقريبا لأكثر الناس. إذن نحن بأنفسنا اختلقنا أوضاع غير عادية، فأصبح المتمسك المهتدي يعيش حالة غير عادية، فيضطر إلى أن يقع في الحرام والعياذ بالله، أو أن يفعل هذه الفعلة وهو من الحرام. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وراء ذلك أي وراء الأزواج، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي شيء وراء ذلك فهو عدو، فقد عدى وتعدى حدود الله تبارك وتعالى. فأوصي هذا الأخ بتقوى الله، وأوصي إخواني جميعا بغض النظر وترك هذه الشهوات وترك المغريات وترك المثيرات، وأن نتعاون جميعا على تقوى الله تبارك وتعالى وإعفاف وإحصان الشباب ذكورا وإناثا. وبهذه المناسبة أمامنا دعوة للمشروع الخيري للزواج، وهو مشروع عظيم النفع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيد المحتسبين القائمين عليه بخير الثواب، وهم يدعونكم إلى التبرع وإلى دفع ما تجود به أنفسكم. ونبشركم الحمد لله أنه قد استفاد منه حتى الآن 3700 شاب وشابة، ولله الحمد، وصرف لهم مبلغ 24 مليون ريال، وبلغ عدد المواليد الأوائل لهؤلاء الشباب حتى الآن 531 مولودا، ولله الحمد. هذه نعمة، فكيف لو كان في كل حي وفي كل قرية وفي كل قبيلة مثل هذا التعاون على الخير؟ ومع ذلك فإن هذا لا يغني عن وجوب الدعوة إلى ترك المثيرات، المثيرات أن تتركها أنت فلا تراها، وأن يتركها من لا يستقون الله تبارك وتعالى فيحركون غرائز الشباب بها في وسائل الإعلام وفي الطرب وفي اللهو وفي كل مكان. هذا واجب على الجميع، نقضي على مثل هذه الحالة التي يعاني منها هذا الأخ. يقول الأخ أنت ترى هذا الكم الهائل من الشباب، الحمد لله المهتدين، الحمد لله لا تكلم هذا عدد محمد الله سبحانه وتعالى. يقول أخ ولكن أين هؤلاء الشباب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين هؤلاء الشباب من الإنكار في الأسواق وغيرها؟ نرجو تنبيه الشباب إلى هذا الأمر العظيم. أظن فيما قاله الأخ كفاية، وكل منكم يعلم قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفعلا يا إخوان والله يفرح الواحد فرح عظيم لم يرى مثل هذا العدد والحمد لله. لكن تخيلوا لو أن كل واحد منا في حيله في عمله اللي يعمل فيه قام بالدعوة كما ينبغي، والله ليكون الخير أضعاف أضعاف له موجود الآن. لأن الحمد لله هذا الجمع الكبير الحمد لله خير كثير، وما كان الهداة وما كان الدعاة إلا قليل في جميع العصور. فالواجب أن يقوم كل منا بجهده وبما يستطيع في الدعوة إلى الله، ويبارك الله تعالى في هذه الجهود بإذن الله. ما حكم من يتخذ الأسباب ليستيقظ للعمل ولا يتخذها لصلاة الفجر؟ نرجو تنبيه ذلك. يعني إذا كان عنده رحلة بدري أو من الدوام هذا المناوبات يستيقظ ويتهيأ ويستعد ينبه الجيران وكل شيء حتى لا يفوته. أما اليوم الذي لا عمل به فيه أو ما يهمه القيام فينام عن صلاة الفجر. ما حاله هذا؟ هذا هو الذي ينطبق عليه دينار أحب إلى أحدهم من صلاته، والعياذ بالله. دنياه أحب إليه من صلاته، وظيفته أو عمله أحب إليه من دينه. إذن هذا دنياه مؤثرة على آخرته، فهذا هو الخاسر. هذا هو الخاسر الذي باع العظيم الباقي الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بالحقير التافه الزائل الذي كله لك وكله آلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا جميعا لذكره وتقواه، ويجعلنا ممن يؤثر الآخرة على الدنيا. حبك الله. ويقول سؤالي أنه تعتري قلبي خواطر وأفكار يعني ما يريد ذكرها، وبعد ذلك يجب أشعر بضيق في قلبي وألم وحرقة، فما هو الحل والعلاج؟ دائما يأتي مثل هذا ويتكرر، وهذا دليل على الهداية، والحمد لله. الحمد لله دليل على الهداية، لأنه عندما تكثر مثل هذه الأسئلة دليل على أن المهتدين كثير. وأبشركم أن هذا دليل خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بذلك، بل قال أو قد وجدتموه ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أو قد وجدتموه كأنه شيء ينتظره، كأنه لا بد منه. وهذه ملاحظة، هذا شيء ملاحظ، كل من يتوب ويهتدي لا بد أن يجد هذا بعد فترة من هدايته، يجد شكوك خطرات وساوس أمور غريبة يذوق منها ويتألم، يقول كما قال الصحابة لأن يكون أحدنا حملة يعني فحمة محترقة خير من أن يتحدث به، ما يبغى يقوله لأحد. ويقول بعد ما هداني الله وبعد ما كنت يعني اتعجب، يوم كنت في الغفلة والنهو والمعد ما كان تجيني هذا الأفكار، الآن بعد الهداية والالتزام والتمسك تجيني، اتعجب من هذا. فأبشروا يا أخوان، هذا محض الإيمان والحمد لله. ولهذا قال في الرواية الأخرى الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هذا ما بقي من الشيطان في قلبك إلا هذه الوساوس، اصبر عليها. بعض الأخوان بعد شهر تروح بإذن الله أو أقل، بعضهم بعد شهرين، بعضهم بعد شيء من هذا تذهب وإذا به قد شفي والحمد لله. فنرجو لك يا أخي الشفاء، ونسأل الله أن يشفي قلوبنا جميعا إنه سميع مجيب. يقول أخ كيف تأخذ نصيبك من هذه الدنيا وهل هناك مقدار معين؟ نسألك بالله أن تجيب. طيب من غير الله يجزاك خير. نصيبك من الدنيا هو هذا العمر. الله تبارك وتعالى في وصيته التي أوصى بها وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، أوصى بها الأغنياء جميعا وإن كانت في قارون. لا تنس نصيبك من الدنيا، نعم خذ بحظك الذي كتب الله لك في هذه الدنيا، لا تضيعها. قل من حرم زينة الله التي أخذ لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هي لهم في الدنيا استحقاقا، أما غيرهم فلا يستحق منها شيء إلا لتفاهتها وحقارتها. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكن لتفاهتها وحقارتها جعلها شريكة لو جعلهم شركاء فيها. يزدل هذا طيب. فإذا أنت في الدنيا نصيبك هو هذا، ونصيبك من الدنيا أي من الحياة هو ماذا؟ هو العمر، هو هذه الأيام، فعليك أن تتقي الله فيها ولا تضيعها. يقول أخ لدي مبلغ من المال لم أزكه لمدة سنتين، والآن أردت أن أتبرع بذلك المال في سبيل الله بالكامل، فهل أخرج الزكاة أولا أو أتبرع به بالكامل؟ لا تعارض بينهما، إذا تبرعت به كاملا لوجه الله فأنوي لبعضه الزكاة واجعل الباقي تطوعا ولا تعارض، والحمد لله. طيب. يقول أخي إني شاب ملتزم يعني مهتدي والحمد لله، ولكني أعمل مع ناس لا يصلون ويتهاون في طاعة الله، فأرشدني ماذا أفعل؟ هل يجب علي ترك العمل؟ أما يا أخوان، أما من كان يعمل وهو في إمكانه مدير العمل، يعني مدير العمل أو رئيس ولو لمجموعة قليلة، مدير مثلا مدرسة، رئيس قسم أو إدارة، فالواجب عليه أن يأمر من تحت يده بطاعة الله وتقواه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. التغيير باليد بحق من؟ بحق كل ذي ولاية. في بيتك تغير باليد لأن لك ولاية، في إدارتك تغير باليد لأن لك ولاية، في الإمارة إن كنت أميرا، في الوزارة إن كنت وزيرا، في الدولة إن كنت حاكما، يجب التغيير باليد ولا يجوز أن تنزل عنه إلى اللساء. وأما إذا كان مأمورا مرؤوسا وكلهم زملاء وفوقه من فوقه، فالواجب عليه النصيحة والإنكار بماذا؟ باللسان والموعظة. فإن نجح بذلك فالحمد لله، ولا بد أن ينجح بإذن الله مع الصبر. أما إن غلب وأصبح يخشى أنه هو يترك طاعة الله ويتهاون فيها، خشي على نفسه من ذلك، فليترك هذا العمل وينتقل إلى بيئة صالحة طيبة. يقول الأخ في حينا نصارى كثيرون، أريد أن أدعوهم إلى الدين، فلماذا من كتب تنصحني أن أهدي لهم مع العلم أنهم يفهمون العربية؟ أرشدني. النصارى هؤلاء أول ما ينبغي أن تخاطبهم، تكلمهم، تحدثهم، وترى عمق ما عندهم من دين. أكثر هؤلاء القوم، هذه الملة بالذات، أكثرهم لا يعرفون من دينهم شيئا، هو دينهم دين متناقض، وأكثرهم ينتسب إليه انتسابا فقط. فإذا جلست إليه وخاطبته فاسأله عن التثليث، كيف يقول الواحد ثلاثة؟ كيف يقول الله تبارك وتعالى ثلاثة؟ تعالى الله عما يشركون. كيف يقول لله ولد وصاحبة تبارك وتعالى؟ فإذا شككته في هذه العقيدة الباطلة الفاسدة وتهيأ للتوحيد، تعلمه إياه في أي كتاب تراه مفيدا من كتب التوحيد، وفي إمكانك أن تشرح له ذلك. يعني من أهون ما يمكن في الدنيا أنك تناظر أو تتحدث أو تدعو، بلشت بالمناظرة، دعوة أن تدعو النصراني للإسلام. أي نصراني يمكن أي أخ عامل في أي شركة أن يتحدث معه ولو كان من أكبر القساوسة. وقد رأيت سبحان الله هذا يعني شيء عجيب جدا في أحد الإخوان لما ذهب إلى ألبانيا وسجل بعض مشاهد، من جملتها طفل صغير أظن 11 أو 12 سنة، جاءه أحد كبار رجال الدين من روما من إيطاليا. هذا الطفل والله ناظر ذلك الكافر النصراني مناظرة عجيبة جدا، وهو طفل صغير، يقول كيف يكون الواحد ثلاثة؟ كيف تجعل لله ولدا؟ كيف كذا؟ كيف تكون أناجيل متناقضة وبعضها يناقض بعض وبعضها يكذب بعض؟ يعني دين واضح البطلان، واضح البهتان، فلا إشكال في دعوتهم، إنما المشكلة أننا ننظر إليهم ونعظمهم ونقدرهم والعياذ بالله ونذلهم. وإذا جاء واحد يتكلم بهذا الدين، يا شيخ استحي أنا ما أجيب الدين، هذولا كذا وهذا كذا، يعني مشكلة فينا نحن وليست في دينهم. يقول عندما أحب، عندما أذهب إلى المحاضرة أتوب إلى الله، وعندما أذهب إلى البيت أبتغي بغير ما جئت عن الأول، أو شيء من هذا. على كل حال يعني هذه الحالة بالضبط بالذات شكاها الصحابة رضوان الله تعالى عليه، شكاها حنظلة، ومر على أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال ما لك؟ قال نافق حنظلة. ما لك يا حنظلة؟ قال إلا إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رقت قلوبنا وذكرنا الله عز وجل، فإذا انصرفنا إلى دنيانا وعاكسنا الأزواج والأموال ذهب ذلك. فقال هذا نفاق، قال الصديق إذا كان مثلك، فذهب إلى النبي، ذهب معا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه، قال يا حمدلة ساعة وساعة، وقال لو ظللتم على هذه الحال لطافحتكم الملائكة في الطرقات. إذا الواجب علينا يا إخوان أن نحاول أن نستجيب، نطيل فترة هذا الإيمان، نطيل فترة الرقي أو نمو الإيمان والنبذة الإيمانية التي نشعر بها، نحاول نطولها فلعل الملائكة أن تصافحنا في الطرقات. لكن لو ضعف ذلك فهذا طبيعي، الله تعالى خلقنا بشرا مركب فينا الغفلة والشهوة والتعب والملل والسآمة، هكذا خلقنا الله. فعلينا إذن أن نجتهد، إن جاءتك هذه النفس في رغبة وشوق وطاعة فاجتهد فيها أن تبلغها أكبر مرحلة، وإن وجدت منها غير ذلك فعليك أن تجاهدها. ولهذا شبه بعض السلف، شبه نفس الإنسان لماذا؟ بالدابة. الدابة معروف كيف، قال أحيانا تذهب وتنطلق، فإذا كنت مسافرا أو تريد أن تذهب إلى مكان وأنت على هذه الدابة فوجدتها منطلقة فحثتها أكثر، حتى إذا حرمت أو ملت أو تلكأت تكون قد قطعت أكبر شوط من الخير. فهكذا جعل الله تبارك وتعالى طبيعة هذه الله. يقول الأخ كيف نخرج حب الدنيا من قلوبنا؟ سأل بعض الخلفاء بعض العلماء بعض التابعين سؤالا مثل هذا أو قريبا منه، لماذا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ قيل أن السائل هو سليمان بن عبد الملك، سأل أبا حازم رضي الله تعالى عنه، قال له لأنكم عمرتم الدنيا وقربتم الآخرة فتكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. هكذا حال الإنسان. نعم، كيف نخرج حب الدنيا؟ إذا علمنا أن الدنيا ثانية وأنها زائلة وأنها غير باقية وأن متاعها قليل، وأنها كما ضرب الله تبارك وتعالى فيها المثل مثل النبات، يعني يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وينتهي، وأن الآخرة هي الباقية، وأن الآخرة هي دار القرار، وأن الآخرة خير وأبقى، وأن الآخرة فيها ذلك النعيم وفيها ذلك الجحيم لمن خالف العياذ بالله، فتخرج بذلك حب الدنيا من قلبك وتستعد للآخرة، دون أن يعني ذلك كما أشرنا أن يترك الإنسان حق الله الذي أوجبه عليه في الدنيا من عمل، من إعفاف لنفسه، من إطعام لأهله وإنفاق عليهم، من خير يفتحه الله له في هذه الدنيا فيجتهد فيه. فلا حسد إلا في اثنتين كما تعلمون، رجل آتاه الله الحكمة، والحكمة هي السنة والعلم فهو يقبل بها، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا لا يدخل في حب الدنيا، إنما حبها هو إيثارها عن الآخرة. يقول الأخ ما سبب محق البركة في الأعمار والأزمان، حيث إنه يمر بي الزمن الطويل ولا أجد أني قد عملت ما أحسب أني أدخله لليوم الآخر. الله أكبر، حتى الصلوات باتت إلى العادات أقرب منها للعبادات. والله حق ما قاله الأخ الكريم، حق كل منا يشعر به ويتعجب فعلا لماذا محقت بركة الأعمار، بركة الأوقات، بركة الأموال والعياذ بالله. والإجابة على هذا السؤال تطول جدا، لكن يا إخوان نشير إليها. من ذلك اختلط أكلنا الحلال بالحرام، الربا دخل حياتنا والعياذ بالله، المال الحرام دخلها، فمن لم يأكله صريحا ماله غباره، كأننا في مستنقع للربا والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. من أين؟ ما في بركة في عبادتنا، لأن هذه الأجساد هذه الأعمار دخلها الحرام إلا ما رحم الله، هذا من أحد الأسباب. لأن ذكرنا لله تعالى قليل، وذكر الله هو الذي يعمر الحياة، هو الذي يجعل الحياة عريضة، كما قال بعض الحكماء الحياة ليست أن تكون طويلة لكن أن تكون عريضة. لماذا؟ بذكر الله، أن تذكر الله. ذكر الله معناه أعظم وأوسع من مجرد أن تقرأ آيات أو تسبح وتذهب. أن تذكر الله تبارك وتعالى في كل عمل، وأن تجعل كل عمل من أعمالك في ذكره، الجهاد لذكر الله، الصلاة لذكر الله، عملك في شيء من الدنيا كله لذكر الله ولإعلاء كلمة الله. فإذا ذكرنا الله واهتممنا بالدار الآخرة نجد أن هذه الحياة يكون لها بركة ويكون في العمر فيها. طيب نذكر الإخوان الكرام بأن المشروع الخيري للزواج سوف يجمعون أيضا كما ذكرنا، ولهم صناديق، وكذلك في قسم النساء، وإن شاء الله يقوم بعض الإخوة عند الأبواب بجمع التبرعات لإخوانكم في طاجيكستان، فهي الآن تعاني من مأساة عظيمة جدا، حتى قال كثير من المحللين والمراقبين إنما حل بها أكثر وأدهى وأعظم مما حل في المسلمين في البوسنة والهرسك أو الصومال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهم عندنا أبواب إن شاء الله، وتعطونهم ويبارك الله لكم فيها ويخلفكم فيها بخير. يقول الأخ: أليس من استشعار قيمة العمر عدم قضائه بالجرح والقبح في العلماء وطلبة العلم، وأن يراعي بذلك قيمته، وعدم استغلالها في تشويه ما لا ينبغي تشويهه، وأن يصرف ذلك الوقت إلى ما يفيد المرء في الدنيا والآخرة، وأن يتذكر حال الأمة ومن صارت إليه؟ بل هذا ليس فقط من استشعار قيمة العمر، بل هو واجب من الواجبات. ترك الغيبة وترك سوء الظن وترك القدح أو الطعن في أهل الخير هذا واجب، وإذا كان الإنسان مقيما عليه فهو مقيم على كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. مهما ظن أنه على خير أو على طاعة أو على هدى فهو مرتكب لكبيرة عظيمة، وحسبه أن يأتي يوم القيامة وخصومه بين يدي الله كل هؤلاء علماء أو أخيار أو أفاضل، هذه مصيبة كبيرة. العاقل لا يضيع وقته فيما لا خير فيه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن ما لا يعنيك يشغلك عما يعنيك، فكيف إذا كان فيما هو أشد من ذلك وهو أن يضيعه فيما يضره، وبل فيما يكون ربما يكون سببا في أن يتبع على قلبه والعياذ بالله. ولاحظوا أن من عير أحدا بذنب واتهمه به فربما كما قال أو جاء في بعض الحديث وبعض العلماء يصححه قال: لم يمت حتى يفعله. لمن عير أحدا لذنب من الذنوب من إخوانه طلبة العلم، أو من هو أرفع من ذلك أن يكون من علماء وهو ليس فيه، لم يمت هو حتى يفعله، حتى يقع فيه، إن كان بدعا وإن كان ضلالا وإن كان حبا للدنيا وإن كان ما كان العياذ بالله. فعلى العاقل أن يعف نفسه وأن يعلم أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. هذا اللسان هذا الذي أورد أكثر الخلق المهالك نعوذ بالله. هذا الأخ يقول: يعني كيف استغلال الوقت؟ هذا كل ما تحدثنا فهو فيه، يعني الإفادة من وقت الصباح أو المساء ما في حاجة الآن للتفصيل فيه، يعني كل واحد منا وقته هو أعلم به، فربما كان وقت بعض الإخوة في طلب العلم والآخر في إنكار المنكر والثالث في عمل ينفعه في طاعة لوالديه حتى في أمر أمور الدنيا ينفعه، لا بأس بذلك إن شاء الله. أما هذا الأخ يقول: أنا ساكن مع أهلي في البيت وأهلي يعملون أعمال شيطانية والعياذ بالله، أي يستخدمون الجن أعوذ بالله، وأنا وبعض الإخوة الطيبين حاولنا معهم بكل طريق لكن بدون جدوى ولا يصلون، هل أجلس معهم؟ لا، الذين يستعينون بالجن ويدعونه والذين لا يصلون هؤلاء ليسوا مسلمين. أنا الآن لا أتكلم عن واحد معين، أقول عموما من كان يدعو الجن ويستغيث بهم ويستعين بهم ويخدمهم ويخدمونه وهو أيضا لا يصلي تارك للصلاة تركا كليا فهذا ليس بمسلم والعياذ بالله. والواجب على الإنسان إن كان ابنا أن يجاهدهما كما قال الله تعالى ويجاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا تطعهما بل قابل مجاهدتهما لك على الكفر بأن تجاهدهما وتعظهما وتذكرهما على الإيمان. وصاحبهما في الدنيا معروفة، الوالدان بالذات لهما المصاحبة بالمعروف، أما غير ذلك الزملاء أو بقية الأهل فالذهاب والفراق خير. وحتى الوالدين إذا يعملان مثل هذا العمل يمكن أن يفارقهما الأخ ويقوم ببعض البر لهما لكن يفارق الجلوس والبقاء معهم حتى لا يقع في مثل هذه البلايا والعياذ بالله، يعني إذا كان هذا يحل مشكلته. يقول الأخ هل يمكن الانتقال من الشك إلى اليقين وكيف يمكن الحصول على اليقين السام؟ نعم يمكن، واليقين لا بد منه للإيمان، واليقين لا بد منه للدعاة إلى الله ولطلبة العلم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا على الأول وكانوا بآياتنا يوقنون. الشرط الثاني هو اليقين لا بد منه، والانتقال يكون إلى اليقين بذكر الله، بالتفكر في ملكوت الله، بقراءة القرآن، بالاعتبار بأحوال الأمم الماضية، بكل ما هو من مقويات الإيمان كما أشرنا في المحاضرة التي كانت بعنوان اليقين. يقول أخ أنا رجل إذا صليت كنتم الذين يبكون في الصلاة ويخشعون والحمد لله ولا أزكي نفسي على الله، لكن بعد الصلاة أحس بأني قصرت فيها وأحيانا أحس أنها غير مقبولة، فلماذا؟ لا الحمد لله ما دمت من يخشع فيها ويبكي فيها فلا يأتيك الشيطان ويقول غير مقبولة، إنما نحن جميعا بين الخوف والرجاء، نخاف أن لا يتقبل منا، نخاف لكن لا يغلب الخوف على الرجاء. والله تبارك وتعالى عندما قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هذه في من يا أخوان؟ هذه في من يصلون ويزكون يعملون الطاعات ولكن يخشون أن نتقبل منهم، يخافون فيرجون القبول ويخافون من الرد، وذلك أحرى أن يستمروا في الطاعة وأن لا يأخذهم الغرور بها. أما إذا غلب على العبد جانب الخوف فربما ترك الطاعة والعياذ بالله، أو إذا غلب عليه جانب الرجاء فربما ركن إلى عمله فيكون هالكا والعياذ بالله. فلا بد أن يتوازن عندك الخوف والرجاء معا، ولا يتجلك الشيطان عن هذا الخط القويم إلى أحد المجالي للحراف إما ذات اليمين وإما ذات اليسار. جيد، ويسأل الله في سجوده دائما الإيمان والتقوى. طيب الحمد لله يستجاب لك بإذن الله. يقول الأخ الآخر أريد أن أعمل في شركة المسؤولون فيها أمريكان ويجب علي أن أداهمهم وأن أسكت عن بعض المنكرات وأن أرد التحية عليهم وأبادلهم إياها إلى آخره، هل علي بذلك حرج؟ أولا لا يجوز أن يكون لهؤلاء الكفار مكان في هذه البلاد الطاهرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجتمع في جزيرة العرب دينا فلا يجوز أن يكونوا فيها، وإن جاءوا لضرورة فلا يجوز أن يكونوا هم المدراء أو المديرين المسؤولين، بل يجب أن يكونوا تحت المؤمنين حتى ولو كانوا أعلى في الشهادة أو الدرجة أو في أي شيء، يجب أن يكونوا مرؤوسين مأمورين ويكون المتأمر والرئيس مسلما مؤمنا حنيفا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الواجب. فإذا وقع غير ذلك وأمر لا إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من عقوبات الله لنا والعياذ بالله ومن تهاوننا في طاعة الله وتركنا لما فرض الله، أصبح الكفار يترأسون على المسلمين في بلاد الإسلام، فالواجب على الإنسان أن يتقي الله فلا يرى أو لا يرى الله منه أو لا يرى الكفار من أي شيء يشعر بالولاء أو المودة، أو المحبة، وإنما يقوم بالعمل الآلي أداء عادي لا يبدأه هو بالسلام. وإذا كان ولا بد أو اضطر إلى ذلك أن يقول أي كلمة عامة ولا يقول السلام الذي يعهده المسلمون فيما بينهم، فليبغضهم بقلبه وإن لم يستطع أن ينكر عليهم بلسانه أو بيده، فليدعو الله تبارك وتعالى أن يذهب عنا شرهم ومكرهم، فليجتهد أن يحل محلهم هو أو إخوانه المؤمنون الذين يمكن أن يحلوا محلهم إذا اجتهدوا في إتقان هذا المجال بإذن الله. المهم يعلم أن هذه حالة طارئة عارضة، وأنه لا يجوز له أن يواجه هؤلاء الذين هم أعداء الله تبارك وتعالى. يقول أخي حبك غلا حبك الله كما حبتنا فيه، ما معنى قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ أي إن الله تبارك وتعالى محيط علمه ومطلع ورقيب على كل شيء حتى لا يدق. فإن خائنة الأعين كثير من الناس لو أنك جالس أو معك جالسين وخالفت عينك ونظرت تتوقع أنهم ما علموا، فهي يعني أقل ما يمكن من الحركات العملية الظاهرة. وما تخفي الصدور هو إيش؟ الأسرار الباطنة. فالله تبارك وتعالى يعلم كل شيء حتى أدق الأمور الظاهرة وحتى أدق الأمور الباطنة هو يعلمه تبارك وتعالى، فلا يخفى عليه شيء. الموقف من حياة التي نعيشها الآن ومن قتل المسلمين في شتى أنحاء العالم ومن هذه الفتن أن نتوب إلى الله، أن نقنط في صلاتنا ونظر إلى الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا العذاب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم والعياذ بالله. أن نتضرع إلى الله، أن نمد لهم يد العون والمساعدة، أن نحيي قضاياهم في إعلامنا في أوقاتنا في مجالسنا أينما كنا نذكر بقضايا هؤلاء المسلمين، أن نعلم أن خير ما نقدمه لهم هو دعوتهم إلى الله، هو العلم الشرعي، هو هذا التوحيد والدين الحق والسنة أن تقدم لهم. فإنهم إذا تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الدين رفع الله تعالى عنهم هذا البلاء وغير ذلك مما لا وقت له الآن. لأبنا خذته الدنيا عن الآخرة فيجري وراء لقمة العيش ويغفل عن الآخرة، وكلما ذكرته بالآخرة يقول من أين آتي لكم بلقمة العيش؟ نعم كثير من الناس يظن أنه هو الذي يرزق نفسه أو يرزق أبناءه، ولو أنه ابتغى الرزق من الله وعلم أن الله تبارك وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لو علم ذلك واتقى الله وقام بما افترض الله تعالى عليه ولم يشغله شيء من طلب العيش عن عبادة أو طاعة أوجبها الله، لو علم ذلك لما كان كذلك. فذكره يا أخي بالله، وذكره بطاعة الله، وذكروه أنت وإخوانك بأننا لا نريد منك أن تنفق علينا إلا من حلال، ولا نريد أن يشغلك أي شاغل أو مانع من أجلنا عن تقوى الله وعن الواجبات التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا وعليك. ما هي نصيحتكم للنساء اللاتي يضيعن أوقاتهن في غير فائدة؟ وإذا قيل لإحداهن اقرأي قرآنا أو اجتهدي في ابنتك في حفظ القرآن قالت كله قرآن قرآن، علما بأن معظم الوقت يذهب سدى. يا ليت يا ليتنا نعطي كتاب الله ولو ساعة واحدة من اليوم، فهي قليلة ولكن فيها خير كثير. أوصي أخواتي وإخواني وكل أحد منا أن نتقي الله في أوقاتنا وأن لا نضيعها، وأن كما يعني نبهنا أن نعلم قيمة هذا العمر قيمة هذه الحياة فنعمرها بخير ما تعمر به وهو الإقبال على كتاب الله، أن نتلوه حق تلاوته قراءة وحفظا وأيضا عملا واتباعا، فلا يغني شيء من ذلك عن شيء. ما رأيكم في من أثنى عمره في الدراسة الأدبية مثل الاجتماع وعلم النفس؟ من الأدبية يعني عموما أي دراسة تشغل عن طاعة الله، هذه العلوم التي لا تنفع من أثنى عمره فيها فعليها أن يتقي الله وأن يحفظ ما بقي من عمره من هذه العلوم وأن يسخر هذه العلوم في طاعة الله. فمن تقوى الله ومن التوبة أن يسخر هذه العلوم في طاعة الله وأن يبين ما فيها من ضلال ومن باطل، ويبين ما يمكن أن يكون فيها من خير إن كان في شيء منها خير يبينه لله من خلال أن ما جاء في القرآن وما جاء في السنة هو أفضل منه وأعظم. فإذا سخرت هذه العلوم جميعا لهذا الدين خدمة هذا الدين فيكون ذلك العمر ما ضاع، يكون فيه خير إن شاء الله. ولذلك كثير من الإخوان ممن هداه الله لا يندم أنه أمضى فترة من عمره في هذا، لا يندم، لأنه بعد أن عرف الله واتقاه استطاع من خلال تلك العلوم أن يدعو إلى الله وأن يكون تركه لها ودعوته إلى تركها عن بصيرة وعن اقتناع. ولا يمكن لأحد أن يتهمه أنه مجرد يعني متطرف كما يقال أو متعصب أو يكره هذه العلوم لأنها علوم جديدة وحديثة. خيركم من طال عمره وحسن عمله، ما تعليقكم على هذا الحديث؟ حديث واضح لا يحتاج إلى تعليق، بل نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا كلنا كذلك. والدتي جاءت إلى جدة وهي من سكان الجنوب وفي نيتها باء فيصف العمرة، ولكن لعذر العادة الشهرية لم تتمكن من ذلك وجاءت إلى هنا وتريد أداء العمرة علما بأنها لم تمر بالميقات، أرشدونا ماذا نفعل؟ لو أنها أحرمت من الميقات وبقيت على إحرامها حتى تطهر ثم تعتمر فلا شيء في ذلك مهما بقيت في جدة، أما وقد جاءت ولم تفعل وتريد العمرة فإنها تعود إلى الميقات، تعود إلى الميقات وتحرم فتعتمر. يقول الأخ قرأت أن السلف رحمه الله حذروا من فضول الأوقات والأكل والشرب والضحك، وإني ضعيف أمام الأكل فإني أعزم على عدم الإفراط والاقتصاد، لكن أمام السفرة أنسى كل ذلك. هذا مشكلة كلنا، هذه ما فينا أحد يعني لو يجد الواحد حقيقة، أقول لكم كل واحد منا وأنا منكم لو يعرض الواحد منا أكله على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فليجعله أثلاثا ثلث لنفسه وثلث لطعام وثلث لشرابه، يعني لو كان حقيقة ما نجد فينا من يكون كذلك إلا رحم الله. فمثل هذا الأخ الله يثيبه والإخوان جميعا أن يشعر بهذا نشكر له مثل هذا، ينبه إلى شيء من هذا. لو أننا نأكل أكلا يعني قليلا ويكون كافيا من الناحية الغذائية إن شاء الله لكان نومنا قليلا، لكان كثير من الأمراض ما نحتاج منها، ما نحتاج نتعالج منها. لماذا يحتاج كثير من الناس إلى التخفيف من الوزن ويذهب ويدفع الأموال ويضيع الأوقات والأعمار من أجل التخفيف من الوزن؟ لأنه أكبر سبب لذلك كثرة الأكل مع شيء معلوم وقلة طبعا الحركة والعمل وهكذا. فإذا نحن إذا اتقينا الله واتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربحنا الأوقات وربحنا الأعمار. ودربوا كيف أحوالنا في رمضان، كل واحد منا ما شاء الله في رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان من سميع مبين. يعني الواحد يشتغل أحيانا يجي المغرب وده يستمر في الشغل ونسير في أي شيء، بينما نحن يعني بفضل الله علينا في منطقة حارة بعضنا يمكن 18 ساعة يكون أو أقل من ذلك، خلها 14 في حرارة عالية 14 ساعة. الكفار ما يصدقون هذا الكلام، يعني ما يقدر يصبر ساعتين في منطقة حارة، والحمد لله نسير. وإذا أخذ القيمات خفيفة بقي نشيطا وصل التراويح بنشاط والحمد لله، فإذا أكل وأكثر تعب حتى وهو يتثاقل في الركوع والسجود لا يصدق أن الإمام يسلم ثم ينام وهكذا. شيء مجرب، فقلة الأكل كما نبه إلى ذلك كثير من السلف مما يستعان به على طاعة الله تبارك وتعالى. التفكير تفكير الواحد منا لو أكل أكلا بقدر ما يحتاج إليه فقط لكان عقله أكثر من يعني استيعابا وفهمه، لكن إذا امتلأت المعدة واكتظت بالطعام فيشغل الدماغ وشغل والمعدة تشتغل أيضا. طيب ما أعرف الكلام. يقول الأخ ما هي الحلول العملية للاستفادة من الوقت بالنسبة للنساء والرجال والصبية؟ كل واحد يضع له جدول معين برنامج، أنني أنا أكمل في هذا الشهر مثلا شيء من القرآن شيء من العلم كذا وكذا، أقوم بهذا الواجب كذا، يعني يضع له برامج محددة من خلال إمكانياته ومواهبه وموقعه في الحياة. المواقع تختلف، وما هي الوسائل التربوية الصحيحة في نزع المنكرات المتأصلة في الأطفال مثل مشاهدة أفلام الكرتون وحب كرة القدم؟ البديل، الأطفال أهم شيء البديل، أن تجعل له ما يعدل وقته باللهو المباح. لا بد من اللعب الأطفال، لا نستغرب، لا بد من اللعب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويأتي الحسن والحسين ويتسلقان ويركبان على ظهره صلى الله عليه وسلم. الأطفال كذا خلقوا، ما يمكن. فأي أوجد لهم البديل من لهو المباح، حتى الكرة يمكن يعني يلعبوا كرة لكن بأوقات محددة. أوجد لهم مجال، أعطهم يعني ما يشترون مما يرون أن فيه متعة لهم أو راحة أو فسحة، واصبر عليهم. يعني ما كل أب إلا وهو يعني سعيد لأبنائه، نسأل الله إلا يعني وإياكم جميعا. إيش الحديث؟ لا ذكر الأخ الذي لبس عليهم الشيطان. ساعة وساعة، أي نعم، فتجدوا يرتكبون ساعة وساعة. ليس المقصود ساعة فيما يغضب الله ويقرب من النار، وساعة فيما يرضي الله ويقرب من الجنة، محال هذا. هل يريد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا، ساعة عمل وساعة راحة، ساعة جد وعمل وساعة راحة، كما في حديث حنظلة. فإذا نذكر الله، نجلس مثلا الحمد لله ساعة مثلا المغرب العشاء نحن هنا نذكر الله، بعد ذلك ساعة نأكل نشرب نتحدث حديث طيب، هذه هي الساعة. فحياة المؤمن دائرة بين ماذا؟ بين الواجب الطاعة وبين إيه؟ المباحة، بين الطاعة وبين المباح. أما أن يكون البديل من الطاعة هو المعصية والذنوب والإجرام، لا، ليس هذا هو المفهوم الصحيح له. لا نريد أن نطول، هذه آخر الثلاثة الأسئلة الموجودة، بس هذا طويل. باقي طيب، نقدم ما للأخوات. تقول هناك البعض يقول، الخط ما هو واضح لكن لعلي يوفق فيه، أن هناك فتوى للشيخ بن باز بأن أي مصلى النساء في المساجد يجوز للمرأة الحائض دخوله، لأنه لا يعتبر من المسجد مع أنه يكون داخل المسجد. فهل هذا صحيح؟ لا أعلم، أنا لا أعلم أن لسماحة الشيخ فتوى في هذا، وإنما مصلى النساء هو من جملة المسجد، هذا الذي أعرفه. أحد منكم يعلم في فتوى في هذا؟ إذا ما في. على الأخت أن تطلب من التي قالت لها ذلك أن تأتيها بفتوى، بين إذا قال لك واحد في شيء في كذا قل هذا حتى ترى، ثم ربما يكون كذلك كما قال، ربما يكون فهمه خطأ أو شيء من هذا. المعلوم أن المسجد كله مسجد، ما كان منه للرجال وما كان منه للنساء. أما في صلاة العيد مثلا، نعم كنا يخرج الحيض يخرج، ولكن كنا يعتزلنا الصلاة ويقفنا خلف الناس، ولكن هذا فين؟ هذا في كما تعلمون صلاة العيد إنما تكون خارج البلد، السنة فيها أن تكون في فضاء خارج العمران. ربما اشتبه الأمر على الأخت والله أعلم. هل يجوز أن أقول إن الغرب عندهم عدالة واحترام حقوق الإنسان، هل ينبغي للمسلم أن يشيد بهم، مع العلم أن يسمح بعض الخطباء يشيدون بهذا؟ الإفادة بالكفار والثناء على الكفار ومدح الكفار لا يجوز بأي حال من الأحوال، فهؤلاء أعداء الله، وكيف تمدح أعداء الله؟ كيف تثني على أعداء الله؟ كيف تمجدهم وقد ذمهم الله وعابهم الله ولعنهم الله وغضب عليهم الله؟ لا يمكن هذا، لا يصح ولا يجوز. لكن أمر لا بد منه، هل يعني كفرهم أنهم كفار؟ أن يغمقوا ويبخسوا كل فضيلة عندهم؟ لا، فرق بين هذا وهذا. لا نمدحهم ولا نشيد بهم أبدا، لكن إن كان فيهم شيء من العدل أو الخير نذكره من باب العدل، من باب العدل. والله تبارك وتعالى أمرنا بالعدل مع كل أحد، مع المؤمنين ومع الكافرين، في حياتنا في أنفسنا أينما كنا نحن مأمرون بالعدل. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأي شيء تنزله أعمال أمم أفراد هيئات لابد أن يكون الوزن بالقسط والحق والعدل. ولا شك أن في بعض أهل الكتاب في بعض الكفار شيء من ذلك، وفي بعض دول الكفر شيء من ذلك، عندهم شيء من العدل، نعم عندهم شيء من احترام حقوق الإنسان يوجد بالنسبة لغيرهم من الكفار وبالنسبة لبعض البلاد الإسلامية، دون أن يكون ذلك يعني خيرا من حكم الله وعدل الله، لا أعوذ بالله لا يكون ذلك، لكن فعلا عندهم. شهد لهم بذلك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في الحديث في صحيح مسلم في الحديث عن الروم، قال وإنه مثل أن أمنعهم من ظلم الملوك، أمنع الأمم من ظلم الملوك هم الروم هم الغرب، وإلى الآن هم أمنع الأمم الحكومات هناك إلى الآن أمنع وأبعد الحكومات أن تظلم الشعوب والأفراد. هذه فضيلة فيهم تذكر لهم مع كفرهم، مع أنهم أعداء الله، مع بغضنا لهم أشد البغض، لكن لا نظلمهم، لا نقول كلهم كذابين، كلهم خونة، كلهم ما فيهم عدل، كلهم ما فيهم سر، لا. ومن أهل الكتاب من إن تأمله بقنطار يؤديه إليك، الله تعالى ذكر هذا بعضهم كذلك، ومنهم من إن تأمله بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. فهكذا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة إلى آخره، فليسوا سواء فيهم وفيهم، ولهم بعض المزايا كبشر. الله تعالى خلق الشياطين شرا لحظا، أما غيرهم من الخلق فيهم شيء. العرب الجاهلية يا أخوان كان لهم شيء من المزايا أيضا، من الكرم من الإيثار من حماية الجار، وقد أفاد منها النبي صلى الله عليه وسلم وأفادت منها الدعوة إلى الله. فمن باب العدل تذكر، لكن لا يعني ذلك الثناء عليهم مطلقا أو تمجيدهم العياذ بالله أو تحبيبهم إلى نفوس المستمعين والعياذ بالله. آخر شيء نختم به إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول. يقول الأخ يريد كلمة عن إخواننا الهنود وما يعانونه الآن من الحكومة الهندية وهؤلاء الكفرة الملحدين الهندوس، لأنني أشعر التكتم العام لجميع الوسائل حتى الوسائل المنبرية عن والدعاء الكلام عن تشريدهم ومعاناتهم. الكفار عموما والمشركون ومنهم هؤلاء عباد الأبقار في الهند أعداؤنا، ولا غرابة في أن يعاملون بما عاملون به، ويجب أن نكون منصفين. أنا أقول اللوم الأكبر فيما يجري في الهند على المسلمين. لماذا؟ نحن المسلمين حكمنا الهند 8 قرون، وفي النهاية لما جاء الإنجليز أخذوا هذا الحكم، وإذا بعباد الأبقار أضعاف أضعاف المسلمين. إذا أين كنا؟ نبني تاج محل، نصنع الأعواد الموسيقية، نؤلف الكتب في اللهو وفي الأدب وفي النجوم، شغلنا عن هؤلاء. لو دعوناهم إلى الله وقد كنا نحكمهم، لو دعوناهم إلى الله تبارك وتعالى كما فعل الصحابة الذين لما دخلوا بلاد الشام والعراق ومصر وغيرها جعلوها كلها إسلامية إلا ما قل، لتغيرت الحال. فنحن الآن ندفع ضريبة تفريطنا، ندفع ثمن اشتغالنا بالدنيا والزخارف والأضرحة والقصور والمتاع الثاني وتركها للدعوة. هذا أول شيء. الشيء الثاني، وقع ما وقع لا تعاطف ولا تراحم ولا تناصر. من منا بمجرد ما سمع هذا الخبر تأمل في عماله فقال كل عام عندي هندوسي فليرحل فورا؟ أرجو أن يكون وقع شيء من هذا إن شاء الله، لكن ما بلغني شيء من هذا، نرجو أن يكون وقع. نحن إذا نأتي بهؤلاء الكفرة إلى بلادنا يستفيدون الخبرة والمال ويستعينون بهذا على تقتيل إخواننا هناك، ويبعثون التبرعات، بل هي ما هي تبرعات، هي ضرائب يدفعونها شهريا من رواتبهم لجمعيات من الهندوسية هناك، ونحن في غفلة ونبون العلاقات الأخوية. وقاتل الله القومية العربية، القومية العربية جابتنا مصائب كثيرة هذه منها إلى الآن. لماذا؟ لماذا نرضى لأنفسنا هذه المهانة؟ فلا حل يا إخوان، لا حل لنا في هذه المشكلة ولا غيرها إلا بأن نرجع إلى الله وأن نحيي الجهاد بهذه الأمة كما بدأ في كشمير، إن شاء الله وبدأ في مناطق أخرى في الهند بإذن الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو الحل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم.